أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الوجه الأخير الذي يستدل به على ثبوت المفهوم الكبير للوصف، ومر أن هذا الوجه هو حمل المطلق على المقيد. حمل المطلق على المقيد كما مر يمكن يستند فيه إلى أربعة وجوه. عليكم السلام. الوجه الأول المفهوم الكبير، الوجه الثاني احترازية القيود كما مر في الموضوع لا في الحكم، بخلاف المفهوم الكبير احتراز يعني احترازية القيود في الحكم. الوجه الثالث هو ما مر من أن الإطلاق ينهدم مع وجود التقييد المقيد الموافق ولو كان منفصلا، اللي هو اعتمد عليه السيد القوي على أساس. والوجه الرابع ما مر من وحدة الحكم، وهذه إنما تتوفر في العموم البدلي وليس العموم الاستغراقي، وهذا هو معتمد المشهور تقريبا. الوجه الرابع أنه وحدة الحكم. على كل هذا تمام الكلام في مفهوم الوصف، بذلك يتم الكلام في مفهوم الوصف. و نعم، هو تحصل هكذا تفصيل أن الغالب في مفهوم الوصف لأنه وصف للموضوع أو للمتعلق فليس هو قيد للحكم، هو غالبا يكون قيد للموضوع فلا يكون له مفهوما كبيرا وإن كان له مفهوما صغيرا. المفهوم الصغير ثابت له، أما المفهوم الكبير فليس ثابت له إلا إذا كان يعني إلا يعني يثبت له المفهوم الكبير أيضا إذا كان الوصف قيد للحكم مباشرة وليس قيد للموضوع. إذا كان قيد للحكم مباشرة يثبت له، هذا حالات قليلة جدا. لا، هذاك الحمل على المقيد، الحمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد استدل به على إنن استدل به إنن أن حمل المطلق على المقيد ظاهرة متفق عليها معلولة معلة معلولة لأي شيء أي شيء للمفهوم الكبير، وتبين أنه لا، هذه الظاهرة يمكن أن تعلل بأحد علل الأربعة. العلة الرابعة هي وجه المشهور. أي المفهوم الكبير ليس له إلا في موارد رجوع القيد مباشرة إلى الحكم، وهذا التفصيل بين الغالب وغير الغالب. الغالب لا يكون له مفهوم كبير، يكون له مفهوم صغير لرجوع القيد إلى الموضوع. غير الغالب القليل أو جدا وقليلة، إذا رجع القيد الوصف إلى الحكم مباشرة يكون له مفهوم كبير. هذا التفصيل في الحقيقة ليس في خصوص الوصف النحوي كما مر، هذا التفصيل في الحقيقة في كل تركيبات الكلام، في كل تركيبات وألفاظ الكلام، لأن كلها بعبارة أخرى عبارة عن قيود، وإذا كانت عبارة عن قيود يعني مفهوم الوصف. طبعا يعني الكلام أن كل تركيبات الكلام، اللهم صل على محمد وعلى محمد، يعني أن تركيبات الكلام أقل ما فيها مفاد ومفهوم، ماذا؟ مفاد الذي قيل في الوصف من التفصيل تركيبات الكلام. وإلا ففي بعض تركيبات الكلام امتيازات أخرى ماذا؟ خاصة، كما مر أن الجملة الشرطية لها مفهوم كبير وهل مجرد. فهذا إنما الكلام الآن فقط في مفهوم الوصف، يعني له التقييد، وهو شامل لكل التركيبات على اللقب الشخصي، وإلا هو شامل لكل التركيبات، فليس خاص بالوصف النحوي. جيد. أيضا في بحث مفهوم الوصف تبين أن هناك مسائل أخرى مرتبطة بمفهوم الوصف، ولكن ليست هي نفس مفهوم الوصف الكبير، وكثيرا ما يقع الخلط بين تلك المسائل وبين مفهوم الوصف الكبير. منها مسألة أخرى غير المفهوم الكبير للوصف، المفهوم الصغير، وهي احترازية القيود، وهي في الغالب احترازية القيود في الموضوع أو المتعلق، وليست احترازية القيود في الحكم. ويتخيل من احترازية القيود في الموضوع أنه احترازية القيود في الحكم، يعني المفهوم الكبير، بينما احترازية القيود في الموضوع يعني المفهوم الصغير ولا يعني المفهوم الكبير. هذه مسألة أخرى يجب أن لا نخلط بينها وبين المفهوم الكبير الإصطلاحي للوصف. مسألة أخرى أيضا حمل المطلق على المقيد، حمل المطلق على المقيد يختلف عن هاتين المسألتين، يعني مو بالضرورة بعضا وحد بينها ثلاث مسائل، هذا هم خطأ، أو بين اثنتين من المسائل، هذا أيضا خطأ. مسألة حمل المطلق على المقيد مسألة أخرى، سواء كانت معلولة لها المسألتين أو لم تكن معلولة. مسألة حمل المطلق على المقيد، لأن أربعة وجوه فيها، وجهين هما المسألتين، ولا ليس منحصر، هذه مسألة أخرى يجب أن نلتفت. نعم. أي يعني وحدة الحكم في البدري الوجه الثاني له مال احترازية القيود. ما التفت شنو البيت يقول شيخنا، المقصود هي ما كان أن هناك مسائل عديدة. الآن ليس كلامي في حمل المطلق على المقيد، أنا كلامي الآن في أن في مفهوم الوصف عدة مسائل، مفهوم كبير مسألة، مفهوم صغير وهو احترازية القيود مسألة أخرى، حمل المطلق على المقيد مسألة ثالثة أخرى. الكثير شابك بين هالمسائل، الكثير شابك يعني غفلة، حتى كثير من الأعلام الكبار غفلة، مع أن هذه المسائل مختلفة عن بعضها البعض. حتى لو فرض أن هذه المسائل الثلاث لو افترض على بعض المباني معلولة لبعضها البعض، كونها معلولة لبعضها البعض لا يعني أنها عين بعضها البعض، لأنه العلة لها آثار خاصة غير المعلول، مهما يكون المعلول له آثار أخرى غير العلة. فعلى أي حال هذه المسائل الثلاث لا ترتبط مع بعضها البعض، كما أن هناك افتراق بين مسألة حمل المطلق على المقيد ومسألة ماذا؟ ومسألة التقييد والتخصيص. التقييد والتخصيص هي له في المتنافيين، هذه مسألة أخرى بعد في مبحث الخاص والعام أو القيد والعام. ولا أقول هذه مسائل أربع فقط، في الحقيقة في بحث القيود أو بحث الوصف نستطيع أن نقول وصف باعتبار قيد من القيود، وبحث العام بحوث عديدة كثيرة أخرى، مسائل عديدة أخرى يجب أن لا نخلط بين بعضها البعض. هذا محصل النقاط التي مرت بنا في مفهوم الوصف، ومر بنا أنه ليس خاص بالوصف النحوي، يشمل كل التركيبات التي نحن الآن في صدد البحث عن تقرر المفهوم لها. ندخل الآن في بسم الله الرحمن الرحيم في مفهوم الغاية، تركيب ثالث. إذن هذا مفهوم الوصف، مسامحة أنه قسم في مقابل أقسام. بالدقة مفهوم الوصف بالإصطلاح الأصولي مقسم وليس قسم، مسامحة أسموه قسم وإلا هو مقسم. مفهوم الوصف يخرج منه خصوص اللقب الشخصي، هذه نقطة مهمة أيضا قد يقع الباحث في غفلة منها، أن مفهوم الوصف ليس قسم في مقابل أقسام كما يوهمه فهرسة الأبحاث الأصولية. القسم المفهوم الآخر الثالث مفهوم الغاية. مفهوم الغاية، الغاية طبعا لها أدوات حروف جر، حروف يعني عفوا حروف عاطفة أو حروف جر أو حروف حتى وإلى أو بعد ربما حروف أخرى في الغاية، إيلام الغاية مثلا. فأدوات الغاية إذن عدة حروف، فالكلام في التركيب الذي يشكله حرف الغاية هل يفيد المفهوم الكبير أو لا؟ في هذا البحث طبعا يقدمون الأعلام مقدمة على إتحال، مقدمة أيضا مهمة وإن لم تكن هي عين مبحث الغاية. هذا المبحث الآخر ما هو؟ هذا المبحث الآخر هو أن الغاية هل داخلة في حكم المغية أو خارج عنه؟ الغاية هل هي داخلة في حكم المغية أو خارج عنه؟ وهذا المبحث لا صلة له ببحث المفهوم الكبير للغاية، يعني ليس هو عينه بحث مفهوم الغاية، له صلة لأنه ليس له صلة، له صلة ولكن ليس عينه بحث مفهوم الغاية، المفهوم الكبير في الغاية له صلة. يعني سواء قلنا بالمفهوم الكبير للغاية أو لم نقل، هذا المبحث في نفسه مهم. الغاية هل داخلة في المغية أو ليست داخلة؟ فأقوال مختلفة موجودة، من يثبت مطلقا، من ينفي مطلقا، من يفصل. هناك من يفصل، هناك من يفصل بين كون الغاية هل هي غاية للموضوع والمتعلق أو غاية للحكم. إذا كانت غاية للحكم فليست الغاية داخلة في حكم المغير. هي صعب الكفاية. إذا كانت غاية غاية للحكم فليست الغاية محكومة بالحكم. هي معدمة للحكم. وأما إذا كانت غاية للموضوع أو للمتعلق فتحتمل الترديد أن داخلة في المغير أو ليست بداخلة. تفصيل صاحب الكفاية هكذا في هذا البحث الذي هو مقدمة لبحث المفهوم في الغاية. هذا بحث مقدمة توطئة. الميزة النعيم فصل بين كون الغاية بحرف حتى فالغاية داخلة في المغير، وإذا كان بحرف إلى فالغاية خارجة عن المغير. يساعد دعوة الميزة النعيمي كثرة استعمال الغاية هكذا. إذا كانت الغاية استعملت إلى المغير خارج إلا بقرينة، إذا سرت من الكوفة إلى البصرة هنا السير يعني ينتهي ويكون هو في البصرة. أكلت السمكة حتى رأسها بقرينة الأكل وبقرينة حتى تستخدم في دخول الغاية في المغير. ربما البعض يشكل على الميزة النائية أن هناك فرق بين حتى العاطفة وحتى التي تستعمل للغاية. في حتى التي تستعمل للغاية وحتى التي تستعمل للترفع. على كل هذه تفاصيل، بعض فصل تفصيل آخر. إذا كانت الغاية من جنس المغير مثل السمكة ورأسها فداخل في المغير، إذا كان من جنس آخر فخارجه. على كل الظاهر أن هذه كلها سرد لقرائن جزئية، سرد لقرائن جزئية، وفي الحدود التي جعلت غايات في الأبواب الفقهية نشاهد الأمر متنوع. بعض الحدود الشرعية يدخلها في المغير، بعضها يخرجها من المغير. الصحيح يعني هذا الأمر غير منضبط، يعني يشاهد الإنسان أن الأمر على أنواع. الآن مثلا في مواقيت الحاج، مواقيت الحج أكثر الروايات وفتاوى القدماء في مواقيت الحج المواقيت البعيدة. المواقيت البعيدة لا يحرم منها، وإن كان الفتاوى أنه يحرم منها، لكن فتاوى القدماء إنما تحرم بعد ما تتجاوز قليلا، وهو الصحيح اللي تدل عليه الروايات، إنما دي المواقيت تعقد نية الإحرام فيها. والمستحب إذا انطلقت بك الدابة من ميقات المدينة وهو منزل الشجرة أو وادي ذو الحليفة، عندما تنطلق السيارة لدي الدابة، كذلك في ميقات قرن المنازل، في ميقات العقيق اللي هو ميقات العراقيين يعتبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا طول الميقات، هذا ميقات غاية، طوله 130 كيلومتر، مو 10 كيلومتر ولا كيلومتر واحد ولا 5 ولا 20 ولا 50، 130 كيلومتر. شلون ميقات؟ لأن هو هذا الميقات عبارة عن مجال أرضي، بقعة جغرافية تحيط كشريط جغرافي بمنطقة المواقيت، تبدأ من شمال منطقة المواقيت، هاي وادي العقيق محاذي المدينة المنورة، هناك قبر أبو ذر، يبدأ من هنا محاذي المدينة، مو نفس المدينة، ويمتد مع طول منطقة المواقيت إلى أن يأتي إلى الجنوب. فكل هذه المنطقة 30 كيلومتر، أقصد بعض الغايات منها القبيل المواقيت يعني، أو الحدود والغايات، أي فيختلف، فالحال في مواد عديدة يختلف. أي الكلام مثلا إذا شككت في الركعتين كذا، ركعتين غاية أو الدخول في الركعة الثالثة، انتهاء من الركعتين أو الدخول في الركعة الثالثة، أو مثلا إذا شككت في الطواف في النصف الأول، هو إذا زلت في النصف الأول أو إذا دخلت في النصف الثاني، ولو الصحيح هكذا إذا أتممت الأربع أشواط، أتممتها ودخلت في الشوط الخامس، هذا كلها طبعا بحوث موجودة في الأبواب الفقهية، أن جملة من الموارد الغايات خارجة وجملة من الموارد الغايات داخلة، والمعتمد فيها القرائن الخاصة. طبعا هاي القرائن باللفظ، طبعا باللفظ هو هكذا، يعني هذه التفاصيل التي ذكرها الآخوند أو ذكرها الميزة النائري أو قبلهم، هذه قرائن خاصة لا بأس بها القرائن هذه، بس هي مو مضطردة، مو مضطردة يعني، في تراكيب أخرى نشوف الحال فيها أيضا فيه تفصيل. فهذه القرائن قرائن موردية اللي ذكروها، مو قرائن تامة دائما. الدخول دال على مجموعة الدخول حتى الظاهرة هم بالعكس يقولون داخلة ظاهرة في الدخول، في الدخول إلى ظاهرة في الخروج. ولكن هذه أيضا كلمة حتى اللي يقولون داخلة في دخول الغاية في المغيّر، هذه أيضا مو مضطردة، تارة تكون بمعنى عاطف أو تارة بمعنى ترفع. ترفع واضح حين يريد يدخل الغاية في المغيّر، ترفع يعني، أما في العاطف مطلب آخر. هذه على كل بعد مع ذلك يعني يحتاج إلى دراسة الموارد، هذه مو قرائن سيالة، قرائن موردية عديدة، غاية ما يستفيد منها الإنسان أنها قرائن موردية عديدة. هذه النقطة أولى حساسة طبعا، وهي نقطة مقدمية لبحث مفهوم الغاية، المفهوم الكبير الغاية، لكنها مهمة في نفسها، مهمة نعم. النقطة الأخرى أيضا نذكرها مقدمة لمفهوم الغاية، هي التفرقة بين الغاية التي تجعل غاية للموضوع أو المتعلق، وبين الغاية التي تجعل الغاية التي تجعل للحكم مباشرة. يعني الغاية ذاتها هي غاية الموضوع أو غاية المتعلق، أو تكون الغاية غاية للحكم مباشرة. لماذا هذا التفصيل في بنية الغاية؟ لأنه كما سيأتي مختار المشهور المتأخرين من الأصوليين أن الغاية لها مفهوم كبير إذا كانت الغاية قيدا للحكم، لا ما إذا كانت الغاية قيدا للموضوع أو قيدا للمتعلق. شو التفصيل المر بنا في مفهوم الوصف؟ نفس هذا يلتزم به في الغاية. إذا ما الامتياز؟ ها، في امتياز. الآن لسنا في صدد الخوض في دليل هذا المدعى، في توضيح هذا المدعى. ما الفارق إذن بين مفهوم الوصف ومفهوم الغاية؟ سيما مفهوم الوصف مر بنا أنه مقسم مو قسم، تتذكرون؟ ما الفرق إذن؟ ها، الفارق أن الغاية قيد خاص، الغاية قيد خاص، وظهور ليس بنحو قليل في كون قيد حكم الغاية، لا، جملة من موارد الغاية كثيرة ليست أكثر، كثيرة جملة من موارد الغاية، الغاية قيد للحكم. أفرض 30%، 40%، لا نقول 60% ولا 50%، حسب مدعى الإعلام 30-40%، 30 أو 40، بس هي 30 أو 40% يعبرون عليهم باصطلاح الفقهي كثير. عجيب هذا الاصطلاح، لازم تلتفتون له بين قوسين في علم الفقه أو علم الأصول أو العلوم الدينية عموما. 30-40% يعبرون عنا كثير. لماذا يعبر عنه كثير؟ يعني في قبال 5%، 4%. فأربعين 30% يقال عنه كثير، كثير ليس بمعنى يتجاوز النصف. اصطلاح كثير في الفقه يعني مو موارد قليلة بحيث ما تعبأ بها، نادرة أو قليلة، موارد عديدة التفت، هذا معناته. اصطلاح الكثير في الفقه أو العلوم الدينية من هاللحظة. وفعلا حتى بحسب علم الإحصاء المفروضة ما كذا، يعني 30% 40%، بل حتى 25% هم يعبر عنها كثير. لماذا؟ لأنه ليس مورد موردين ثلاثة، يعني موارد عديدة يجب أن تلتفت في نفسها، يجب أن تلتفت لها، بخلاف إذا ما عبر بأنه أكثر، أكثر يعني لا تجاوز 50، مو ضروري، بخلاف الأغلب، الأغلب بعد طبعا غير الأكثر، الأغلب يعني 75 أو 70 فما فوق أغلب، الأكثر لا يعني فوق 50% ولو 55 يقال أكثر. دي اصطلاحات لازم نلتفت اليها كثير بهالمعنى، بخلاف مثلا مشهور، المشهور دائرته اقوى من الاشهر. المشهور يعني 70% 80%، الاشهر لا يعني فوق 50%، ربما 55 60 يقال له اشهر. الاشهر يستعمل في موارد اقل دائره من المشهور، لذلك في مقابل اشهر ليس المشهور، ها في مقابل اشهر اقل شهرتان، في اشهر وفي اقل شهرتان، هاي المقابل الاشهر ما هو اقل شهرتان. اما المشهور لا، المشهور حاله اخرى يعني 70%. هذه اصطلاحات يجب الواحد يلتفت لها، اشهر واقل شهره وعندنا مشهور. على كل هنا الكلام في الغايه، الغايه تكون ان كانت قيدا للحكم فلها المفهوم الكبير، الغايه اذا كانت ماذا قيدا للحكم فيكون لها المفهوم الكبير، نفس مفهوم الوصف. بس فرق عن مفهوم الوصف له مقسم، ما هو؟ أن الغاية كونها قيد الحكم ليس قليلة ولا نادرة، النادر أضعف أقل من القليل، النادر أقل من ماذا؟ من القليل، القليل القليل شوي أوسع من النادر أكثر، مجموع نوادر يصير قليل. بينما كون القيد كون الغاية قيد الحكم موارد كثيرة، ليست أكثر هون لكن كثيرة. نعم أغلب موارد أو أكثر موارد الغاية كونها قيد للموضوع أو قيد لماذا للمتعلق، أكثر أو أغلب موارد الغاية كون الغاية قيد للمتعلق أو قيد للموضوع. فمحصل مدعى المشهور أن الغاية إن كانت قيدا للحكم كما هو الحال في كثير من الموارد يكون للغاية مفهوم كبير، وأما إذا كانت الغاية قيد للموضوع أو قيد للمتعلق فليس للغاية مفهوم. يعني في اختلاف، لكن الكثير من الفقهاء يقولون بأنه ليس للغاية إذا كانت قيد للموضوع أو قيد متعلق مفهوم. هذا مدعى المشهور. الآن هذا البحث يقع قبل الخوض في المدعى الأعلى، يقع البحث في نفس هذه النقطة المقدمية، ما هي ضابطة أن تكون الغاية قيد للموضوع أو المتعلق عن موارد نفرق موارد كون الغاية قيد للموضوع أو قيد المتعلق عن موارد كون الغاية قيد الحكم، كيف نميز الضابطة؟ هذه ضابطة موضوع ضابطة مقدمية مهمة قبل الخوض في أصل المدعى، هو علم البلاغة من هالنكتة من هالجهة مهم، سيما علم المعاني. أعظم خطورة في علم البلاغة أنه علوم ثلاثة البلاغة، أو علم واحد وعلوم ثلاثة، هي علم واحد يحتوي على علوم ثلاثة، مثل علم الأصول الذي دوما نصر أنه هو علمان في بطنه مو علم واحد. علم البلاغة هم ثلاث علوم في بطنه، علم المعاني، علم البيان، علم البديع. علم المعاني أرق وأشف تحليلا ودقدقة وتذوقا، لا مو تذوقا، تحليلا إدراكا، إدراك شفافي تحليلي هو علم المعاني. علم البيان تذوق، ترنم، تننم مثل هالمجرة. علم البيان، علم البيان. علم البديع زخرفوا بخرفوا بديع بعد اي تفنن. اما لا، علم البيان ترنم. علم المعاني لا، علم صدق، في تحليل وفي دقدقة وفي مجهر وفي كذا. هذا البحوث دي مرتبطة بعلم المعاني، ذاك مهم جدا للفقه والتفسير والعلوم الدينية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.